السميع العليم الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال يرون أنها غزوة بني مصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقيل: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكان المهاجرون حين قدموا المدينة أقل من الأنصار، ثم إن المهاجرين كثروا، فبلغ ذلك عبد الله بن أبي فقال: أفعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك عمر رضي الله عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، دع، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هذا الحديث من مسند إمام أحمد رحمه الله، ذكره صاحب ترتيب المسند في أبواب حوادث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما جاء في غزوة بني مصطلق. وإن كان اختلف العلماء هل كانت هذه الغزوة في السنة الخامسة ولا كانت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب الخلاف ما جاء في ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه في هذه القصة، فمن رجح أنها كانت في السنة الخامسة قالوا سعد بن معاذ رضي الله عنه توفي شهيدا بعدما جرح بسهم، كان هذا السهم في أحد، ثم بعد ذلك انفجر عليه هذا الجرح من أثر السهم في الخندق، والخندق كانت في سنة خمسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء له ذكر في هذه القصة في الصحيحين أنه حصل بينه خصومة بينه وبين سعد بن عبادة، قالوا: فلو كانت هذه في سنة ست كيف يكون موجودا فيها سعد بن معاذ ويحدث الخصومة بينه وبين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ توفي سنة خمس. على ذلك رجحوا أن الخندق كانت في شوال من سنة خمس، وفيها أو بعدها مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذه كانت في شعبان من سنة خمس أيضا في العام نفسه، وفيها ما حصلت من خصومة بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنه. غزوة بني المصطلق اللي عقبها على طول حديث الإفك، حدث بعدها حديث الإفك وقصة السيدة عائشة رضي الله عنها وما ظلمت به وما تكلم به المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول في حق السيدة عائشة، وما أنزل الله عز وجل من براءة السيدة عائشة بعد ذلك في القرآن. غزوة بني المصطلق وتسمى بغزوة أيضا المريسية أن كانت في شعبان على خلاف سنة خمسة ولا سنة ستة من شعبان، واسمها غزوة بني المصطلق لأنها كانت مع مجموعة من العرب من خزاعة، وكان جدهم اسمه المصطلق، وكلمة المصطلق أصلها من الاصطلاق وحسن الصوت، حسن الصوت، كان جدهم أو كان أبوهم مغنيا كان صوته حسن فيسمى بالمصطلق، المصطلق يعني الرجل الحسن الصوت. فهؤلاء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعدون له العدة لقتاله صلوات الله وسلامه عليه، وكان سيدهم واسمه الحارث ابن أبي غرار. وتسمى الغزوة أيضا بغزوة المريسيع باعتبار بئر مياه هناك اسمه المريسيع، أو إن المريسيع تصغير مرسع وهو بئر الماء فسميت بذلك فالله أعلم، لكن الغرض إن المريسيع مكان مياه اسمه ذلك، أو إن بني المصطلق باعتبار جد هذه القبيلة اسمه أو لقبه المصطلق وكان من خزاعة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون لقتاله عليه الصلاة والسلام القبيلة ورئيس القبيلة الحارث بن أبي ضرار اللي هو يبقى أبو السيدة جويرية بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لسه ما تزوجهاش النبي صلى الله عليه وسلم، كان تزوج قبل ذلك سيدة خديجة، قلنا كان بمكة وكانت وحدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معها حتى توفاها الله عز وجل. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة في مكة ولكن لم يدخل بها إلا في المدينة. وتزوج السيدة سودة بنت بنت زمعة، سودة بنت زمعة تزوجها في مكة صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا دخل بها في مكة وهجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده إلى المدينة. هذه زوجة سيدة عائشة في المدينة، سيدة زوجة من قبل عائشة رضي الله عنها. بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة كما ذكرنا في الحديث السابق، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة جويرية في هذه القصة. بعد ذلك تزوج من السيدة زينب، ودي بداية مشاكل المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم بيحضروا، لكن أول الدعايات والتشنيعات على النبي صلى الله عليه وسلم كانت من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان في يوم من الأيام تبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهى الله عز وجل عن التبني، فأثاروا مشكلتين المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه وعلى أمثاله. أثاروا المشكلة الأولى، قالوا إزاي إن هذا يكون ابنه ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة ابنه، هذا لا يحل بزعمهم وكذبهم، وقد أبطل الله عز وجل ذلك وأخبر الله في كتابه سبحانه ادعوهم لآبائهم، يبقى هذا مش ابنك أنت، يبقى الذي ادعيته في يوم من الأيام هذا ليس بصالح وإنما هو ابن لأبيه وليس ابنك أنت. بناء على ذلك يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ممن طلقها زيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. المشكلة الثانية، قالوا إن هذه زينب زوجة الخامسة، إزاي إحنا نتزوج مثنى وثلاث وأربعة وهو يتزوج خمسة؟ فبدأ يتكلم المنافقون ويشنعون على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد هذه الغزوة. طبعا تكلم عبد الله بن أبي بن سلول كما سيأتي بكذبه في أشياء، وبدأ يخلط الأمور على المسلمين، لذلك ربنا كان يحذر المؤمنين من خروج المنافقين معهم في القتال، فيخبر الله عز وجل أنهم يخرج فيكم هؤلاء المنافقون، خروجهم هو خداع وخروجهم تضليل، ويبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هؤلاء المنافقون خروجهم ليس الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإنما للفتنة وإنما ليضلوا من استطاعوا من المؤمنين. نشوف الأحاديث اللي هنا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة يرون أنها غزوة بني المصطلق، يعني بيسموها بذلك، بعض يسميها غزوة بني المصطلق وبعض يسميها بغزوة المريسية، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ومعنى كسعه زي ما احنا نقول ضربوا برجله، ضربوا بالشلوط، يبقى هنا هذا الكسع ان ضربوا برجله على مقعدته على دوره مرائه ضربه برجله. هذه الفعلة فعلة غير طيبة، هذا خطأ من هذا المهاجر انه يصنع هذا الشيء، ولكن هل هذه الفعلة تساوي ان يقوم مهاجرون الانصار يضربوا بعض؟ هنا الظالم يقتص من الظالم وانتهي الامر، اما ان يقوم الكل البعض فهذا اللي كاد يحدث هنا. فالمهاجر كسع الأنصار، والمهاجر هذا كان مولى لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالأنصار استغاث بالأنصار، فالأنصار اجتمعوا، المهاجر لا أحد يغلبوه، راح نادى على المهاجرين، جاء المهاجرين فسمع النبي صلى الله عليه وسلم القول يا للمهاجرين يا للأنصار، كل واحد ينادي فرقة بتاعته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها إنها منتنة. في رواية قال ما بال دعوة الجاهلية، إيه الجاهلية اللي انتوا فيها هذه، ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، يعني دعوة الجاهلية، فإن دعوة الجاهلية منتنة، أنك تستعين بعصابتك على الآخر حتى لو كنت أنت ظالما، لا، هذا الأمر مش ممكن. إنسان يدافع عن إنسان إذا كان ظالما، إنما دافع عن المظلوم. فهنا كان الأولى أن المهاجرين يأخذوا على يد هذا الإنسان، والأولى بالأنصار أنه ما يقولش يا أنصار ولا غيره، ولكن يشكو لسيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر يبلو حقه ويقتص من هذا لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها إنها منتنة، معناها دعوة الجاهلية، أن يتعصب كل إنسان لقبيلته حتى لو كانوا على الباطل وما يهموش معرفة الحق، فهذا ينتصر لقبيلته وهذا ينتصر لقبيلته ويضيع الحق بين الإسلام. قال جابر رضي الله عنه وكان المهاجرون حين قدموا المدينة أقل من الأنصار ثم كثر المهاجرون. حين قدم المهاجرون إلى المدينة كانوا خلة، والأنصار كما أكثر أهل المدينة، ولكن حدث أن كثر المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بقى عدد المهاجرين أكثر من عدد الأنصار، فكان هذا مما يغيظ عبد الله بن أبي بن سلول، يغتاظ من ذلك، مع أن الله الذي أمرهم بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن هذا الرجل كان يتمنى في يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقل أتباعه، أنه يخرج ويترك المدينة، أنه يحدث له شيء من الحوادث، فكان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه معه. فهنا سمع بهذا الذي حدث، إن حصل في هذه الغزوة أن المهاجري ضرب الأنصار، وإن الأنصار استغز بالأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت الجميع، فيقول الرجل أو فعلوها وقد فعلوا ذلك، إن ذا بيقول يا مهاجرين، والمهاجرين بقوا كسرة حيث أنه ينتصروا من الأنصار، أو فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول عن نفسه هو الأعز ومن معه من أشياعه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم معه هم الأذلون، فقال ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك عمر رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، أن هذا المنافق حيفرق المسلمين، دعني أضرب عنقه، وهذا يستحق ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على فركشة المسلمين، لا، لابد من وحدة المسلمين حتى ولو احتملوا مثل هذا المنافق بينهم، فتحمله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر دعه، سيب لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. الأمر اللي قريب هيعرف المنافق ده عمل إيه، البعيد مش هيعرف إيه اللي عمله هذا المنافق، فيقوم يتكلمه، ده اللي بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقتل من أصحابه، يقوم يصد الناس عن الإسلام. يبقى هنا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هنا في مصلحة في قتل هذا المنافق، إن تنفض الخلافات اللي بين المسلمين والكلام الكثير الذي يشيع هذا الإنسان المنافق، ولكن وراء ذلك مفسدة أن يصد الناس عن الدخول في دين الله عز وجل، فاحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ولود هذا المنافق معه. في حديث آخر هنا لزيد بن أرقم يقول خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يبقى هم في الغزوة وفي الجهاد في سبيل الله، وده بيدبر إزاي يهزم هذا الدين وإزاي يفرق المؤمنين، فيقول لما نرجع المدينة هيخرج الأعز منها الأذل، وبعدين يوصي من معه، وأتباعه كانوا كتير. أنا قلنا في يوم أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش في 1000 وشوية، تلت الجيش رجع بهم هذا المنافق، تلت الجيش كان حوالي 300 واحد رجعوا معه، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 700 أو ما يزيد عليها، قدام جيش الأعداء 3000 واحد. فعلى ذلك هذا منافق معه أشياء، معه أتباع يسمعون له لما يقوله. يا ترى كلهم منافقون؟ لا، مش كل اللي معه منافقون، مش كل اللي معه منافقون، ولكن منهم من هو منافق مثله، ومنهم من دعته العصبية، إنه من الخزرج وسيد الخزرج، فهم مع سيد الخزرج معه كما يقول. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف هؤلاء مع مجموعة يعدي 300، وبعدين حيقتله النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يرتدون عن الدين، فلذلك كان يتألفهم باحتمال هذا المجرم المنافق. فلما قال الرجل ذلك لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سمع زيد بن أرقم ذلك فأخبر عمه قال لعمه أنا سمعت هذا المنافق يقول كذا، مش بيقول ذلك من باب النميمة ونقل الحديث، لا، ولكن الخوف على المسلمين، الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم، الخوف على وحدة الصف دفعته أن يقول ذلك. فعمه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن أخي بيقول، إن هذا المنافق بيقول كذا. فالمنافق لما علم أن الأمر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم درى على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب، هذا ما حصلش، ما قلتش حاجة من هذا الشيء، يكذبون عليه. فانبرى له من شيعته من يدافعون عنه، ده رجل فاضل، ده رجل طيب، ده رجل كذا، ما يحصلش منه كذا. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا هذا الذي قالوه. فعم زيد بن أرقم ذهب إلى زيد وقال له ما دفعك لذلك، إنك بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له فعل هذا الشيء، هل يعني أن أنت اللي كسبته كسبت أن غضب عليك النبي صلى الله عليه وسلم وما قتك؟ فحزن في نفسي زيد بن أرقم أنه صادق رضي الله عنه، وهذا المنافق فعلا فعل هذا الشيء، مع أنه حلف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال، ولكنه كذاب فيما يقول. فعد اليوم وهو حزين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه ويصدقه فيما يقول أن الله أنزل فيك قرآن وأنه كذب هذا المنافق فيما تقول، وأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله سبحانه يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهنا المنافق فضح الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو لا يستحي، هذا المنافق منافق مدرم، عبد الله بن أبي بن سلول، قلنا قبل كده اسمه عبد الله بن أبي، أبوه أبي وسلول أمه، ولذلك لما يكتبون هذه الاسم اسم هذا المنافق عبد الله ابن يكتبها من غير ألف عشان اللي بعده الأب، وإذا كتب سلول كتبها ابن فيها ألف قبل ابن عشان يميز أن سلول هذه أم عبد الله وليست أم أبيه، عبد الله بن أبي ابن سلول. كان وهو في المدينة هذا الرجل يخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يخطب الناس. قبل ما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هذا المنافق يطلع يخطب، قبل ما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العجب، منافق ومجرم ونفاقه معروف، ومع ذلك يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه، يطلع يقول للناس قضى قد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمكم الله به وأعزكم الله به فاسمعوا له وأطيعوا تفلحوا، ويروح قاعد مرجوع على الأرض يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب مرة واثنين وثلاثة كتير، لغاية ما حصل هذا الشيء وفضحه الله فقام يقول ذلك، قام يقول أنه جاءكم رسول الله، راحوا شدينه من سوبه، أقعد يا منافق، فأنت بتقول لي أقعد، فأجلسه قومه أجلسه، فإذا به يطلب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج خارج المسجد، فقابله بعض الناس وكأنني قلت بجرة، إيه اللي أنا أقول أنا عملت إيه في هؤلاء؟ قال ارجع استغفر لك رسول الله، قال لا أريد استغفر رسول، يرفض أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمنا ما في قلب هذا الإنسان من لسانه ومن حاله، وعلمنا من أفعاله الشنيعة الفظيعة ما كان يفعل. المنافق أشد الناس على المؤمنين، الكافر معروف ما هو كافر، لكن المنافق مش معروف، هينبري له ناس يقول لك حرام عليك ده مسلم، حرام عليك ده بيصلي، حرام عليك ده كذا ده كذا، فتلاقي المنافق يستخفي في الناس والناس يأخذون بظاهره، فيجد له من يدافع عنه، ينقسم صف المسلمين بسبب الإنسان المنافق. هذا الرجل عبد الله ابن أبي بن سلول قلنا أنه في هذه الغزوة قال هذا الشيء. في رواية يذكرها ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بن سلول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتلي، ده في هذه الغزوة لغزوة بني المصطلق، قال أو جاء ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما أبوه بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقتلني، فذهب ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن كنت تريد قتله يعني أنا مش هتحمل حد يقتله، وأخاف إن حد يقتل أبي وبعدين أنا أشوف أقتله يقتل أبي فأنا لا أتحمل ذلك، عايز تقتله أنا أقتله وأتيك برأسه. هذا ابنه، وكان ابنه مؤمنا صادقا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يا رسول الله بلغني هذا الشيء وأبوي عارف أن يريدون قتله، فأنا أريد إذا كنت تريد أن تكلف أحدا لا تكلف أحدا، أنا أقتل أبي وأتيك برأسه. إيه كان رد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع ما سمع من هذا الإنسان المنافق وسمع ما سمع من ابنه؟ فإذا به يقول لابنه: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، نترفق به ونحسن صحبته. كان عمر يريد قتل هذا الإنسان، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. قبل دخوله للمدينة إذا بعبد الله، وهو الاثنين اسمهم عبد الله، الابن اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، والأب اسمه عبد الله. فالابن وقف على المدينة ومعه سيف مصلة، قال: والله لا تدخل المدينة إلا أن يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعترف على نفسك أنك أنت الأزلي. فقل: ليخرجن الأعز منها الأزل أو أنت الذليل، ولا تدخل المدينة حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا لم يدخل المدينة حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه ابنه يدخلها. عرف الناس هذا الشيء، وعرفوا ما فعل الابن مع أبي، وعرفوا رفق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يذكر لنا ابن إسحاق في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عفى صلوات الله وسلامه عليه وعلم الناس ذلك، فكانوا بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين ينكرون عليه. كان بعد ذلك لما يفعل شيئا قومه ينكرون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: كيف ترى يا عمر؟ يعني لو كنا قتلناه كان حيحدث هذا الشيء؟ الآن قومه ينكرون عليه، بكسبنا شيئا جديدا. فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري، يعني ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما أختاره أنا. طيب، تكلمنا عن هذه الغزوة، اسم هذه الغزوة، وأنه اجتمعت بنو المصطلق على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جمع جيشه صلى الله عليه وسلم وذهب إليه. لم ينتظر، ما قالش نستنى نأخذ الضربة عندنا لما يجلنا، لا لا، نخرج نحن إلى هؤلاء طالما أننا عندنا جيش وأننا نقدر عليهم، نخرج إليهم. وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فصبحهم على مياههم صلوات الله وسلامه عليه، يعني أغار عليهم بالليل على وقت الصبح، دخل عليهم على ديارهم، ففر من فر وأسر من أسر وقتل من قتل، ولم يقتل من المسلمين غير رجل واحد قتله واحد من المسلمين. واحد من المسلمين أخطأ بسيفه فضرب رجل فداء في واحد آخر من المسلمين. أما الكفار ما قدروا على مقاومة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنهم من ذلك. لما علم أنهم يجمعون له خرج إليهم وقاتلهم. فلما أسر منهم الكثيرين، هنا جاء في القصة أنه صلى الله عليه وسلم عليه تزوج بالسيدة لويرية بنت الحارث. ويذكر ذلك أو تذكر ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها أن جويرية بنت الحارث، الحارث هو اللي كان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان قائد هؤلاء المشركين، فوقع سهم جويرية لقيس أو لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. جويرية كانت أسيرة من ضمن الأسرة، فكانت عند ثابت بن قيس بن شماس. وتذكر عائشة رضي الله عنها أن ثابت كاتبها: روحي شوفي ثمنك كام، هاتي ثمنك، ثمنك كذا، اذهبي اجمعي هذا الثمن وأنا أحرك تصيرين حرة. يبقى عند ثابت بن قيس بن شماس أراد تحريرها ثابت رضي الله عنه، بس هاتي ادفعي، ادفعي وأنا أحرك. فذهبت تستعين بمين؟ لم تجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يعينها على فك أسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: هل لك في خير من ذلك؟ هل لك في خير من ذلك؟ يعني بدل ما أنت هتبقي اسمك أنك عبد عند فلان وبعدك تدفعي ثمنك تبقي أنت المولى لفلان، هل لك خير من ذلك؟ إيه الخير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضي كتابتك وأتزوجك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه أن يتزوج بجويرية بنت الحارث. الأسرى من قومها كانوا كثيرين جدا، فلذلك السيدة عائشة، وهذه ضرتها ضرتها، ولكن تقول في آخر هذا الحديث: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. يبقى هنا كان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أمر المسلمين أطلقوا سراح الأسارة، أطلقوا سراح الأسارة ونحن رايحين نحارب ونغزو ونتعب وبعدين نأخذ الغنيمة وبعدين تضيع مننا كده كأننا ما عملناش حاجة، لعله يحدث في النفوس شيء. ولكن الأمر كان أرفق من النبي صلى الله عليه وسلم لما هو يتزوج بهذه، فصارت عتيقة يقوم القوم بتاعها بالأصهار النبي صلى الله عليه وسلم، قرايب النبي أسرع عندنا، فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن فضله عليه الصلاة والسلام أن فعل، لم يأمر أحدا بأن يعتق الأسرة، ولكن هو تزود بهذه، دفع لها الكتابة بتاعتها وتزودها، فإذا بالمسلمين يستحيون فأطلقوا الأسارة جميعهم كراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كل زواج من النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة من الله عز وجل وفضل من الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.